القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو نسيد البيت، الأولى هي الإتيكيت. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا أولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكايتنا اليومية الزوجية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. وحكايتنا النهاردة هنبدأها بسؤال: كم مرة اشتريت حاجات مش لازمك لمجرد اني مكتوب عليها عرض خاص لفترة محدودة؟ انتهز الفرصة قبل نفاد الكمية. وانتوا بتفكروا في الإجابات، تعالوا نسمع الحكايات ونشوف ايه اللي ممكن يحصل بين الأزواج والزوجات. مجدي يا حبيبي. ايه يا دعاء؟ ايه اللي مجدي ايه في ايه؟ مش قادر اقول لك، في فرصه عظيمه، فرصه لن تتكرر. عرض خاص على شنط واحذيه وملابس واكسسوارز بخصم 75%. لا وايه، من المحل اللي بشتري منه على طول. ولازم فورا ننزل حالا ننتهز الفرصه قبل نفاد الكميه يا حبيبي. طب هو انت معاكي فلوس زياده علشان تنزلي تشتري اللي انت عايزاه ده؟ معايا مبلغ صغنطوط كده وانت هتكملي عليه. منين يا دعاء؟ انت عارفه ان الفلوس اللي معايا يا دوب مصروف البيت، والمبلغ اللي معايا شايلينه لقسط مدرسه الولاد. لسه على دفع قسط مدرسه الولاد شهرين. يكون حلها حلال يا حبيبي. حلها حلال ازاي بس؟ بص، ممكن نشيل قرشين كده على جنب من فلوس البيت، او ممكن تجي لك مكافاه كده ولا كده، مين عارف. المهم، والنبي يا مجدي، انا مش عايزه اضيع الفرصه دي. يلا ننزل بقى. يا دعاء الفرصه دي مش لينا يا دعاء، الفرصه دي للي معاه فلوس زياده عن احتياجاته الاساسيه ويقدر يستغنى عنها، لكن احنا ما نقدرش. لا نقدر، ونص وتلات ارباع كمان. والنبي يا مجدي، اديني فلوس من قسط مدرسه الولاد، وان شاء الله ربنا هيفرجها يا حبيبي، او انا هتصرف. هتتصرفي ازاي بس؟ يو يا مجدي بقى، قلت لك هتصرف يا اخي، ما تغلبنيش. الله الله، شفت يا مجدي الحاجات اللي اشتريتها قد ايه جميله. هو قال له مش عاجبك ولا ايه حبيبي؟ المهم انهم عاجبينك انت يا حبيبتي. قوي قوي قوي يا مجدي، مالك بس كده ضرب بوس كده ليه يا حبيبي؟ مش تفرحني بيهم كده. ايه البوس ده؟ لان دولابك ما كانش ناقص فساتين ولا جزم ولا شنط يا دعاء. وبعدين الاسعار اللي رحت اشتريتي بيها دي لا كانت فرصه ولا اي حاجه، هي نفس الاسعار المعتاده. كل الحكايه انهم كتبوا عليها عرض خاص لفتره محدوده وخصم 75% عشان يخلصوا من الكميه اللي عندهم وينزلوا الموديلات الجديده. خلاص بقى يا مجدي، المهم ان الحاجه جت وعجباني. لا مش خلاص، تقدري تقولي لي هتسددي الفلوس اللي سحبناهم من قسط مدرسه الولاد منين؟ ما قلت لك هتصرف بقى يا مجدي. هتتصرفي ازاي ومنين دلوقتي يا دعاء؟ هستلفهم من حد من صحباتي. تستلفيهم؟ تصدقي هيبقى شكلك حلو قوي وانت لابسه الفستان الجديد ده والجزمه والشنطه والبرفان، وتقعدي وتحطي رجل على رجل كده بمنتهى الاناقه زي بكيزه هانم، وتقولي لواحده من صحباتك: اوه انا جايه استلف منك علشان ادفع قسط مدرسة ولادي اللي صرفتهم على المظاهر الكدابة دي، علشان انا وجوزي ما معناش. ممكن تسلفيني بليز علشان بشياكتي دي ما معيش؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ولا اللي انت عملتيه وبتعمليه هانم؟ ايه قيمة انك تظهري بكامل اناقتك قدام صحباتك وانت سلفة من حد منهم تمن فساتينك وشنطك واكسسواراتك؟ انت متخيلة هيبقى منظرك ايه قدامهم ومنظرنا كمان؟ انت عمال تقطم فيا كده ليه؟ المفروض يا أستاذ تتكسف من نفسك. أنا اللي أتكسف؟ طبعا، لأني مراتك، والمفروض أنت اللي تشتري لي كل اللي أحتاجه، وما تحوجنيش إن أستلف عشان ألبس وأتبسط يا مجدي بيه. مش كفاية مستحملة كل حاجة تقول لي معيش مفيش مقدرش ما تجيبيش؟ كمان مش عاجبك إني قلت لك إني هستلف من أصحابي؟ عايز نعمل إيه يا مجدي؟ كده يا دعاء؟ طيب تصرفي زي ما أنت عايزة، اعملي اللي أنت عايزاه يا دعاء. مجدي أنت رايح فين؟ خلص الكلام يا دعاء. مجدي مستمعينا الأعزاء، ده موقف كفيل أنه يكون سبب لبداية فجوة كبيرة ممكن تحدث بين الزوجين. وقبل ما نعلق ونقول أي كلام، تعالوا نسمع الموقف معكوس مع الزوج مجدي. دودو دعاء يا حبيبتي. ايوه يا مجدي يا حبيبي، حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، اجهزي يلا بسرعه علشان مفيش وقت. اجهز ليه ومفيش وقت لايه؟ الهايبر اللي جنبنا عامل عروض وخصومات تجنن، هتخلينا نقدر نعمل كل العزومات اللي علينا بارخص الاسعار. يلا جهزي اوام. حاضر يا مجدي حبيبي، بس ممكن ننزل بعد الفطار عشان لسه ما خلصتش الاكل. يا حبيبتي العروض حتى نفاذ الكميه والمده يوم واحد بس، ودلوقتي انسب ميعاد علشان نلحق نشتري كل الاصناف اللي عليها تخفيضات. وان كان على فطار النهارده ممكن نشتري اي حاجه نفطر بيها انا وانتي. المهم حالا فورا اجهزي يلا. حاضر حاضر يا حبيبي. يا مجدي انا تعبت قوي النهارده، ده احنا تقريبا اشترينا كل الاصناف اللي كان عليها عروض. ايوه شوفي بقى هنوفر قد ايه. ايوه يا مجدي، بس انت خلصت كل الفلوس اللي معاك على مشتريات النهارده، ولسه يا حبيبي الشهر طويل. ولا يهمك يا حبيبتي، المهم البيت مليان بكل اللي ممكن نحتاجه. خلاص يا مجدي اللي تشوفه. بس مش غريبة يا مجدي ان الاسعار اللي اشترينا بيها النهاردة دي اقل من نص التمن؟ ما علشان كده العرض كان ليوم واحد بس، والبضاعة المباعة في العروض لا ترد ولا تستبدل. واحنا ايه اللي هيخلينا نردها ولا نستبدلها؟ احنا فعلا هنستخدمها. على رأيك صح يا مجدي. المهم هاتي جدول العزومات بقى علشان نقسم الحاجات اللي اشتريناها ونشوف هنستخدم قد ايه امتى وهيتوفر لنا ايه. حاضر يا مجدي يا حبيبي. يلا يا دعاء يا حبيبتي شيلي، لحسن ماما واخواتي زمانهم على وصول، عايزين نلحق نخلص بدري علشان نستقبلهم. حاضر يا حبيبي. مجدي في حاجه غريبه قوي. ايه يا دعاء يا حبيبتي في ايه؟ مش عارفه يا حبيبي، اللبن والصلصه اللي اشتريناهم اول امبارح طعمهم وريحتهم غريبه جدا. دو كده وريني كده. ايه ده يا ساتر، دول بايظين. يا خبر ابيض، طب شوف كده يا حبيبي تاريخ الصلاحيه. يا نهار مش فايت، ده تاريخ الصلاحية كان منتهي امبارح واحنا اشتريناهم اول امبارح. علشان كده كل منتجات العروض لا ترد ولا تستبدل. معقولة كده يا ربي؟ شوفي كده يا دعاء بقى الحاجات تاريخ صلاحيته ما ينتهي امتى. حاضر. ايه ده يا خبر يا مجدي، الحق يا مجدي، ده كل الحاجات اللي اشتريناها بالكميات وخلصنا فلوسنا عليها صلاحيتها انتهت امبارح. يا دي المصيبة. وبعدين؟ ولا قبلين، يا ريتنا خدنا بالنا وبصينا على تاريخ الصلاحية. لا لا لا لا، يا ريتنا اشترينا اللي يلزمنا بس الأول باول يا مجدي. مستمعينا الأعزاء، ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف اللي المفروض يكون بين الزوجين. دعاء، دودو. ايوه يا حبيبي. ايه يا حبيبتي مشغوله بايه؟ بحسب الفلوس اللي شايلها على جنب من فتره بقوا قد ايه دلوقتي. ليه نويتي تشتري حاجه؟ عارف المحل اللي بشتري منه دايما عامل عروض هايله، وانا من فتره كنت عامله حسابي علشان ما اقصرش على ميزانيه البيت، ودلوقتي بقى بشوف هقدر اشتري ايه واجل ايه يا حبيبي. طيب يا حبيبتي شوفي هتنزلي امتى علشان انزل معاكي بالمره نجيب حاجه الشهر. لا يا مجدي، كفايه يا حبيبي نجيب اللي يلزمنا ويكفينا خلال الاسبوع وبس، ولما الحاجه تخلص نبقى ننزل نشتري اللي هنستخدمه نوي انت في الاسبوع الجديد. والله عندك حق، تعرفي ان اللي بتقوليه ده نظريه اقتصاديه هايله ممكن تكون سبب في انخفاض الاسعار او على الاقل ثباتها. طبعا، لان كل ما يزيد السحب على سلعه بشكل مبالغ فيه كل ما السلعه يزيد سعرها اكتر برضو بشكل مبالغ فيه. فعلا. خلاص انا كده خلصت وحسبت الفلوس اللي كنت شايلها وعرفت بالظبط انا هقدر اشتري ايه. عارفه اجمل حاجه اننا دايما بنحسب مقدما لكل خطوه، ولما بنحسبها صح بنقدر نوازن بين احتياجاتنا وامكانياتنا. علشان كده احنا اسعد زوجين. مستمعينا الاعزاء، وبعد ما سمعنا الحكايات عايزين نقول لكم كلمتين. المشاكل الاقتصاديه في الحياه الزوجيه لو ما تعالجتش صح هتسبب مشاكل كتير بين الزوجين. علشان كده مهم جدا نخلي بالنا من كلامنا ونوازن بين متطلباتنا ودخلنا واحوالنا. مش نعيش كده وخلاص، نجيب اللي نجيبه ونقول اللي نقوله ونجرح شريك حياتنا بكلام ما ينساهوش العمر بطوله. وعلشان كده ربنا ميز الانسان بالعقل علشان نفكر قبل ما نتكلم او قبل ما نقرر. وبالعقل والحكمة والتفكير المتوازن بين الطرفين هتبقى الحياة أحلى كتير بين الزوجين. وانتظرونا غدا إن شاء الله وحكاية جديدة مع حكايات رشا ومهند. سلام بقى وبشرة تكون. أمال إيه أمال إيه. حكايات رشا ومهند. نفس المعدة تلاقونا أشيد أو فسرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا أنستونا مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف أنستونا أمال أنستونا.